السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقاؤنا اليوم إن شاء الله يدور حول الأصل الثاني من أصول التشريع، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أنزل القرآن هو الذي أنزل السنة، فهي وحي كالقرآن. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال له: إن أناسا يقولون إنك تتكلم في الرضا والغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج من هذا إلا الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يوحى إليه. وهناك أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن السنة وحي من الله كالقرآن تماما. فمن ذلك مثلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصاب جسده أو إحرامه طيبا وهو محرم، كان بيان ذلك بالوحي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك كذلك لما جاءه رجل يسأله عما للشهيد عند الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له كل شيء. ثم لما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فلما عاد إليه الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ فسأله عما للشهيد عند الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل جاءني فأخبرني بذلك. وغير ذلك كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين أنها وحي. وأعداء السنة لما عجزوا عن الطعن في القرآن طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات: ولما لم يمكن أحدا أن يدخل في القرآن شيئا ليس منه، أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقصون ويبدلون ويضعون عليه ما لم يقله، فأنشأ الله عز وجل علماء يذبون عن النقل ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح، وما يخلي الله منهم عصرا من العصور. فأعداء السنة لما عجزوا عن الطعن في القرآن وعن الزيادة والنقصان فيه طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في القديم والحديث. فأعداء السنة كثر، فمن هؤلاء على سبيل المثال المعتزلة، وهؤلاء ردوا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما لمخالفتها عقولهم الفاسدة أو أصولهم الضالة، كحديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود الذي يقول فيه: حدثنا الصادق المصدوق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث لما سمع عمرو بن عبيد رأس المبتدعة ورأس المعتزلة هذا الحديث قال: لو سمعته من شعبة لرددته عليه، أو قال الأعمش لرددته عليه، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته عليه، ولو سمعته من الله لقلت له: ما على هذا أخذت الميثاق. يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لأنها تخالف أصله الفاسد في القدر. وكذلك أحاديث الشفاعة فكلها مردودة عند المعتزلة، لأنها تعارض أصلهم الفاسد في الوعد والوعيد، أن من مات على كبيرة من الكبائر يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا ولا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبتون إلا الشفاعة العظمى فقط. وكذلك أحاديث الرؤية وأحاديث الصفات، كل هذه الأحاديث ردوها لأصولهم الفاسدة وعقولهم الضالة. ومن أعداء السنة كذلك الخوارج، فإنهم يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كفروا أو فسقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمل وصفين، فصار الصحابة إما فاسقا وإما كافرا عند هؤلاء، وأسوتهم في ذلك رأسهم ذو الخويصرة الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد. ومن أعداء السنة كذلك الروافض، وحالهم كحال الخوارج، فإنهم كذلك يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون الصحابة ويحكمون عليهم بالردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا على ذلك الكذب ووضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم مجامع ومسانيد في أحاديث ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلها مكذوبة. ومن هؤلاء أيضا الزنادقة الذين وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون هدم الدين ويريدون التنقص من أهل السنة والجماعة المثبتين لصفات الباري تبارك وتعالى. وفي هؤلاء جاء الأثر المعروف عن عبد الله بن المبارك كما عند الخطيب في الكفاية، لما قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة، يعني التي وضعتها الزنادقة، قال: تعيش لها الجهابدة. فوضعوا أحاديث على أهل السنة والجماعة، يجعلون أول الإسناد إماما من أئمة السنة والجماعة كحمد بن سلمة أو حمد بن زيد، ويضعون بقية الإسناد، ثم يكذبون في الحديث والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل محمد بن شجاع الثلجي في الحديث الذي نسبه إلى حمد بن سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وغير هؤلاء كثير ولهم وراث، فلكل قوم وارث. فوراثهم في العصر الحديث وراث المعتزلة خصوصا العقلانيون التنويريون والحداثيون كأحمد أمين ونصر حامد أبي زيد، محمد عابد الجبري، إسلام بحيري، شحرور، إبراهيم عيسى وغير هؤلاء كثير، يسيرون في نفس الطريق، يريدون رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأن السنة غصة في حلقهم، فالسنة هي التي بيّنت مجمل القرآن وفسرت مبهمه، وهي التي أحكمت متشابهه، ففيها العصمة. والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن كما قال السلف الصالح. ولذلك تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة. ولو قلنا إن الآية في القرآن، يعني الذي يراد بالذكر ها هنا القرآن، فمن لازم ذلك حفظ السنة، لأنه كما قلنا هناك جملة في القرآن من المجملات، يعني الفرائض الأربعة بعد الشهادتين، هذه جاءت مجملة في القرآن الذي بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تزكي. تفاصيل ذلك لا نجده في القرآن، وإنما نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سمع عمران بن حسين رضي الله عنه رجلا يقول لا تحدثون بهذه الأحاديث، لا تحدثون إلا بالقرآن، فأمر أن يدنو منه، فلما دنا منه قال له يا هذا هل تجد في القرآن الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة، تقرأ في اثنتين وتسر في اثنتين، هل تجد الطواف سبعة، هل تجد كذا وكذا؟ ثم قال خذوا عنا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعلوا لا تضلن. فالذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردها هذا لابد أن يقع في الضلال. سيأتي نعم. قال الشيخ المعلم اليماني رحمه الله في رده على أبي ريا في الأضواء الكاشفة، وهو يبين كيف تكفل الله بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن، قال إذا كان الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن فإن الأمر كذلك بالنسبة للسنة واللغة العربية، يعني أن الله تكفل بحفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ اللغة العربية. فالله عز وجل تكفل بحفظ القرآن من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ولذلك بقيت لنا هذه التفاسير، وبقيت لنا كتب أئمتنا الشارحة لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جعلهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم ليحفظ بهم دينه، لكن لماذا يحفظ الله تبارك وتعالى السنة والعربية كما يحفظ القرآن؟ يقول الشيخ المعلمي رحمه الله لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنة، وحفظ لسانه وهو العربية، حتى تبقى الحجة باقية والهداية قائمة بحيث ينالها من يطلبها، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا شريعة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. من سبقنا من الأنبياء والمرسلون وكل الله حفظ كتبهم إلى أقوامهم فبدلوها وحرفوها وغيروها، فجاء الرسل بعد هؤلاء فبينوا ما فيها من التحريف وردهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده، وشريعته لا شريعة بعد شريعته، ولذلك تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، وبحفظ ما يحفظ به كتابه سبحانه وتعالى. هؤلاء المذكورون من أعداء السنة لهم طرق في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يطعنون في حجياتها، يقولون الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، وقد يقع الواحد منهم في كذا أو كذا أو كذا من الكذب أو من الغلط أو غير ذلك، وكذلك من جاء بعدهم. ومنهم من يطعن في تدوين السنة، يعني كما لم تدون الكتب السابقة إلا بعد موت الرسل، يعني التوراة دونت في الكتب بعد موسى بفترة وضاعت، وبعد ذلك وضعها عزرا من حفظه وزاد من زاد ونقص، الإنجيل كذلك بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هي لم تدون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بفترة في القرن الثاني الهجري، فدخلها الغلط ودخلها الوضع والتحريف والزيادة والنقصان فلا يعتمد عليها. وهؤلاء يرد عليهم أولا بأنه ينبغي التفريق بين مصطلحات أربعة، التدوين والتبويب والتصنيف والكتابة، فهناك مرحلة للتدوين ومرحلة للتصنيف ومرحلة للتبويب ومرحلة للكتابة، وكلامنا ها هنا عن المرحلة الأخيرة وهي مطلق الكتابة، فيدخل في ذلك الكتابة في الصحف والكتابة على اللخاف وعلى العظام وغير ذلك مما كان يكتب عليه العرب، ليس الكلام في التبويب ولا في التصنيف ولا في التدوين، لأن ذلك جاء بعد الكتابة. كلامنا عن كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يمكن فهم قول من قال أول من دون العلم يعني الحديث الزهري بإعاز من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لأنهم يستدلون بهذا الأثر على أن السنة ما دونت إلا في بني أمية، ما دونت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا كلام في تدوين وليس في مطلق الكتابة، السنة كتبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتب كثير منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أدلة كثيرة ذكرها إمامنا الدارمي في هذا الكتاب الذي نشرحه في هذا المسجد المبارك يوم الخميس في رده على بشر المريسي، فإنه خصص جزءا في هذا الكتاب المبارك في الرد على من طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنها لم تكتب أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك مثلا صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، والتي كانت تسمى بالصحيفة الصادقة، يسميها بهذا الاسم تفريقا بينها وبين ما أخذه عن أهل الكتاب من الزاملتين، وحديثها مشهور عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما راجعوا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب، فهذا أمر بالكتابة وإقرار على الكتابة، فوالذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا إلا الحق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما أجد أحدا أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان عبد الله من المكثرين في السماع والكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بشهادة أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة كذلك رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه كتب، والدليل على ذلك رواية من؟ وهب بن منبه عن أبي هريرة زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه صحيفة، والصحيفة كاملة رواها، نعم، وهب بن منبه، الصحيفة كاملة رواها الإمام أحمد في مسنده، فكتب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في فتح مكة للشيخ محمود ولا حجة الوداع، اكتبوا لأبي شاب، هذا كان في فتح مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكتبوا لأبي شاه، رجل آمن بالنبي في حجة الوداع. حجة الوداع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكتبوا له ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بالكتابة وأقرها صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات والصدقات، وهو كتاب مشهور، قال عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قال صححه جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد لأن إسناده مرسل، بل من حيث الشهرة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه الصحيفة قال أكثر فقراته لها شواهد، أكثر فقرات صحيفة عمرو بن حزم في الفرائد والسنن والديات لها شواهد، أي في غيرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الأمر بالكتابة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس وأبي أمامة وغيرهما، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، أنهم كانوا يقولون يا بني قيدوا هذا العلم بالكتاب، قيدوا هذا العلم بالكتاب. فهذه آثار كثيرة تبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكتب. لا نتكلم عن التدوين، ولا نتكلم عن التصنيف ولا التبويب، إنما نتكلم عن مطلق الكتاب. الأمر الثاني أنه لا بد من النظر في حال العرب في هذا الوقت، هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن يتحداهم بلغتهم، فكانوا أهل بيان، لم يكونوا أمة قلم، إنما كانوا أمة حفظ، فالأساس عندهم حفظ الصدر لا حفظ السطر. وخير دليل على ذلك شعر الجاهلية، المعلقات السبع، كيف نقلت إلينا هذه المعلقات؟ عن طريق السماع وعن طريق الحفظ. يعني لما قال عنترة أو امرؤ القيس أو لبيد أو غيرها أو طرف أو غير هؤلاء من أصحاب المعلقات، لما قالوا هذه المعلقات كم كان حولهم ممن يسمعون هذه المعلقات؟ 3 4 5 6، ومع ذلك نقلت إلينا دون زيادة ولا نقصان، طيب لو أن واحدا طعن في واحدة من هذه المعلقات لاتهم، يعني لو واحد نفى نسبة معلقة امرئ القيس قف نبكي إلى امرئ القيس، يتهم ويرد قوله، مع أن الذي نقلها عدد قليل جدا وصلت إلينا، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زادوا على 100,000 في حجة الوداع كلهم يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يذاكر العلم مع هذا وينقل العلم لهذا ويحفظ الحديث ويكتب الحديث، فلا يسمع الحديث واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، بل مئات وألوف يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال بعد ذلك إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الموضوع والمكذوب والضعيف، أعني فيه الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرها، بل إن وجود الضعيف والمكذوب والمرسل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام العلماء بفرضه لخير دليل على حفظ السنة، لأن العلماء نظروا ووجدوا أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإسناد أو من جهة المتن، وهذا نجده في حال الناس، يعني في حال بعض العلماء، يعني لو واحد من الناس نسب كلاما الآن لأحد المشايخ الكبار من أئمة هذا الزمن، الشيخ الألباني، طيب أنت بمجرد أن تقرأ هذا الكلام قد تقول هذا ليس كلام الألباني، لا يشبه كلام الألباني، وتفتش وتجد أن هذا الكلام ليس كلام الألباني، فكيف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانوا يحفظون العلم في صدورهم لا في كتبهم، وهذه الروايات نقلها الآلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المعلقات التي نقلت إلينا لغتها سهلة؟ صعبة جدا، يعني كل كلمة في بعض المعلقات كمعلقة طرفة قد تحتاج في كل كلمة إلى المعجم، تفتح المعجم. طب أين هذه المعلقات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك حفظت المعلقات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتسم بالسهولة واليسر وجوامع الألفاظ والاختصار والقصر، يعني هناك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب كلمتان، وأكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة سهلة المبنى واضحة المعنى صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم، ولذلك من العلماء من صنف في طوال الحديث، بعض العلماء زي الطبراني ألف في الأحاديث الطوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها لأنها معروفة، فالأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سهلا في حفظه وفي فهم معناه، كان قصيرا ليس بطويل، فهذا سبيل لتيسير الحفظ، لا يحتاج في ذلك إلى الكتابة. فكان هؤلاء يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكتبوا، يعني نحن ذكرنا الآثار في الكتابة، طيب ماذا عن الحفظة؟ هل كانوا يهمون؟ هل لم يضبطوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك كثير من الآثار التي تبين أن الصحابة ضبطوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ والمعنى، وعليه السلام، حديث الطاعون، حديث عبد الرحمن بن عوف لما قدموا على الشام وتناقش الصحابة في هذا الأمر، هل نقدم على هذه البلاد التي بها الطاعون أم نحجم، ماذا نصنع؟ فذكر لهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمع، ليس معه مصنف صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها أو منه. فهذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآثار حديث محمد بن مسلمة الذي يصححه بعض أهل العلم في ميراث الجدة، لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله. فقام المغيرة بن شعبة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث الجدة السدس، فقال هل معك آخر؟ فقام محمد بن مسلمة وقال وأنا سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورثها السدس. وهذا الحديث يصححه بعض أهل العلم وبعضهم يضعفه من جهة الإسناد، لكن الإجماع قام على القضاء والفتوى به أن الجد لها سدس. فهذا كذلك من صدورهم وليس من سطورهم. كذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، هل أرسل معه كتبا فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أرسل معه شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إنك تقدم قوما، إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك الحديث، يعني بين لهم الصلاة والزكاة والشهادتين. طب كيف يبين معاذ؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفظه في صدره. فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن دون كتاب ليعلم الناس، هذا خير دليل على أن الصحابة حافظوا الحديث في صدورهم. الحديث كذلك المشهور الذي يصححه كثير من أهل العلم لمعاذ أيضا، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بما تحكم أو بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آله. فقال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن معه سنة مكتوبة. وهذا الحديث بالذات قال به كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال به في الكتاب الذي أرسله إلى شريح، وبنى عليه ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين، قال بنفس قولي النبي الذي ورد في هذا الحديث أن الفتوى تكون بالنظر في كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضاء الصالحين ثم الاجتهاد. ابن مسعود قال به، ابن عباس قال به، وكل ذلك ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك كتاب قد جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي صحف مفرقة بين الصحابة الذين كانوا يكتبون. وغير ذلك من الآثار تدل على أن الصحابة حفظوا السنة في كتبهم كما أنهم حفظوها في صدورهم. وحديث كعب ماذا فيه؟ أحسنت يا مصطفى، بارك الله فيك. فهذا كله يبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر، وكذلك في الصحف. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، نقول هذا الحديث بيّن العلماء المراد منه، وهو حديث أبي سعيد الخدري. فقال الفتح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح للجمع بين ما جاء من إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة والنهي أو الترجيح، قال إن النهي خاص بوقت نزول القرآن هذا وجه من أوجه الجمع. إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، يعني اكتبه في صحيفة غير صحيفة القرآن، أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما، أو أن النهي متقدم والإذن ناسخ له. قال وهو أقربها، مع أنه لا ينفي، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاب، ولما أذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك نسخا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن من شروط النسخ أن نعلم المتقدم من المتأخر، وكان الإذن لأبي شاب متأخرا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ. ونقل النووي في شرحه عن القاضي عياض أنه قال كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف، اللي هو يأتي بعد ذلك في التدوين والتصنيف والتبويب كما سيتفضل الشيخ محمود والشيخ عمرو بالكلام عن ذلك في المراحل التي تلت كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب في تقييد العلم قد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هو لئلا يضاهي بكتاب الله غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه. وقال كذلك إنما اتسع الناس في كتب العلم وعولوا على تدوينه في الصحف بعد الكراهة لذلك لأن الروايات انتشرت، مسألة التدوين والجمع في المسانيد والمصنفات وغير ذلك. قال لأن الروايات انتشرت والأسانيد طالت وأسماء الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت والعبادات بالألفاظ اختلفت، فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا، وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم الحافظ مع رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ضعف حفظه في الكتاب، وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، أو عمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين بذلك. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقي على كتاب العلم لأبي خيثمة قال واعلم أنه قد كان هناك خلاف قديم بين السلف في كتابة الحديث النبوي، فمنهم المانع ومنهم المبيح، ثم استقر الأمر على جواز الكتابة بل وجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في غير ما حديث واحد كقوله اكتبوا لأبي شاء أخرجه البخاري. ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القرآن وتولى تفصيل أحكامه. ولذلك لو نظرنا مثلا لهذه الآية التي ذكرها الشيخ الألباني في رسالته في منزلة السنة من القرآن، وهي أول رسالة نقرأها ونشرحها في هذه الدورة المباركة رسالتان في يوم، الشيخ الألباني لما أراد أن يبين منزلة السنة من القرآن وأن القرآن لا يستغني عن السنة ضرب مثالا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب هذه الآية فيها إجمالات، لو لم ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقطعنا كل سارق حتى الذي يسرق الشيء اليسير، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فما دون الربع دينار ففيه التعزير وليس فيه القطع. وفيها إجمال آخر وهو أن كل مسروق يقطع سواء كان في حرز أو غير حرز، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينت أن الذي فيه القطع ما كان في حرز. وفيها إجمال كذلك في حد القطع، لأن الآية قالت فاقطعوا أيديهما، ومعنى ذلك أن اليد قد تقطع إلى العضد، صحيح؟ فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتبين أن المقطوع هو الكف فقط. فهذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم في آية واحدة. وكذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والقرآن نزل بلسان العرب، فهذه الآية تشمل كل ظلم، فأي واحد يقع في أي ظلم ليس بآمن، لأن الآية قالت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فينفع عنه الأمن والهداية. فذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستشكلوا ذلك لما يعرفونه من لغة العرب، أن الظلم نكر في سياق النفي فتعم. فبينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم ها هنا ماذا؟ الشرك الأكبر، وغير ذلك من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ رحمه الله: ولولاه، يعني لولا هذه السنة ولولا تدوين السنة، لم نستطع أن نعرف الصلاة والصيام وغيرهما من الأركان والعبادات على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى، وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك الآية اللي الشيخ مصطفى أراد أن ينبهنا إليها في أول المحاضرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر ذكران: ذكر مبين وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مبين وهو القرآن، وهو القرآن. فالقرآن ذكر منزل من قبل الله تبارك وتعالى. قال: ولقد ضل. نعم سيدي. نعم. لما صح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا اشكال في مساله عدم الكتاب. نعم، جزاكم الله خير. الشيخ محمود بيقول حتى يسمع الجميع ان ابا سعيد رضي الله عنه نفسه كان يامر بالكتابه، انه هو الذي روى هذا، مع انه هو الذي روى هذا الحديث. الامر الثاني ان هذا الحديث اعل بالوقف، يعني الراجح انه من قول ابي سعيد وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأعل حديث أبي سعيد بالوقف الإمام البخاري وغيره من أهل العلم. فالشيخ الألباني رحمه الله ماذا قال؟ قال: وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. ولقد ضل قوم في هذا الزمان زعموا استغناءهم عن الحديث بالقرآن، وهو القائل سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأخبر أن ثمة مبينا وهو القرآن، ومبينا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه، وقد أكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فكل ذلك يبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما تبع ذلك في العصور التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كعصر التابعين وأتباع التابعين والتبويب والتدوين، فهذا ما يعني يجود علينا به الشيخ محمود كحكح وكذلك الشيخ عمرو سداد، صلى الله عز وجل لهما السداد والتوفيق والرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. أنس، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اللقاء بفضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتوفيقه ومزيد فضله، مداره على إثبات وبيان أن السنة النبوية متصلة التدوين من عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى ما اشتهر وعرف في التاريخ بعصر التدوين. والمرحلة الأولى بينها الشيخ محمد جزاه الله خيرا، وهي من عهد النبي إلى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، واشتهار الصحف المنقولة عن الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. وهذه الكلمة ستكون حول جهود التابعين في تدوين السنة المشرفة. وهذا يبين لنا أن ديننا متصل الإسناد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وجهود التدوين اتصلت من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا. هناك من أهل العلم من جمع التدوين في العصر الأول، ومنهم من توسع للعصر الثالث، ومنهم من توسع للعصر التاسع فوصل إلى السيوطي تلميذ ابن حجر، ومن نظر في هذا وجد أن بعد السيوطي أيضا انتقل هذا العلم وهذا الفن من أرض مصر المحروسة حرسها الله رب العالمين إلى أراضي الهند وما حواليها، وهذه سنة الله عز وجل. ثم بعد ذلك أخذ ينتقل إلى بلاد العرب مرة أخرى. جهود التابعين في تدوين السنة المشرفة. التابعون رحمهم الله نقلوا السنة بل والدين كله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يعرف أحد بالعلم إلا من أخذ عن شيخ، والتابعي هو من أخذ عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا بنقل الدين كما أخذوه عن الصحابة وكما أخذوه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبادئ ذي بدء نذكر حثهم على كتابة السنن. يقول في ذلك مثلا الإمام الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي كما رواه الخطيب بسنده من عدة طرق، كان يقول: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط أي في الجدار، فهو خير لك من موضعه من الصحيفة، فإنك تحتاج إليه يوما ما. هذا الإمام التابعي يحث ويحض تلامذته على كتابة السنة. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: ما قيد العلم بمثل الكتاب، يعني بمثل الكتابة، إنما نكتبه لنتعاهده، لأن الحافظ كحافظ القرآن لابد أن يتعاهد قرآنه، فكيف يتعاهده بالنظر في المصحف؟ فكذلك كانوا يتعاهدون السنن فيكتبونها ويراجعونها ويتعاهدونها. وعن سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما ورحمه الله قال: كنت أكتب عند ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها، في صحيفتي حتى أملأها، ثم أكتب في ظهر نعلي، ثم أكتب في كفي أو في كفي. فإذا طبعا ثبت عن مجاهد أنه كان يكتب التفسير، وأنه أخذه عن ابن عباس 3 مرات من أول القرآن إلى آخره، هذا في التفسير. هنا سعيد بن جبير يتكلم عن كتابة السنة عن شيخه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. وروى الخطيب من عدة طرق عن معاوية بن قرة قال: كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما، كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه علما، لا نعد ما يأتي به علما حتى يكون الذي جاء به قد كتبه عن شيخه. فهذه النصوص وغيرها كثير تدل بظاهر اللفظ وصريحه أنهم كانوا يكتبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب التي أدت إلى التوسع في هذا العصر في الكتابة وتدوين الحديث عن العصر الذي مضى؟ هنالك أسباب عدة. إذن أزل الله أكبر. لماذا حرصوا في هذا الوقت خاصة على تعاهد الكتابة أكثر من ذي قبل؟ أولا انتشار الروايات وطول الأسانيد، لأنه كلما امتد الزمان طال الإسناد، وكثرة أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم، وكثرة أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم، فانتشرت الروايات وطالت الأسانيد فاحتاجوا إلى الكتابة، لأنهم الآن لا يكتبون المتن فقط بل يكتبون المتن بإسناده. أما الصحابة فهو أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا موت كثير من حفاظ السنة، أما من الصحابة فظاهر، فقد انخرم هذا القرن ولم يبق صحابي. كذلك موت كبار الحفاظ من التابعين، فخيف بذلك ذهاب العلم. ولذلك سيأتي قول عمر بن عبد العزيز، قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خاف دروس العلم وذهابه. خاف دروس العلم يعني محوه وضياعه. ثالثا ضعف ملكة الحفظ، ضعف ملكة الحفظ، وهذا جاء بقدر الله عز وجل متوائما مع انتشار أدوات الكتابة طبعا الموافقة لهذا العصر. حتى قال الشيخ محمود شاكر في رسالة رسالة ابن سلام وقضية الشعر الجاهلي، وهي رسالة ماتعة ويشرح فيها معنى الصحابي شرحا لعلك لا تجده في غيرها. وأيضا تعرض لمسألة أنه لم يسبق المسلمون في باب صناعة الورق وأدوات الكتابة قبل هذا العصر بهذا الانتشار، فهذا وافق بقدر الله عز وجل ضعف ملكة الحفظ، ضعف الملكة لا إمحاءها، وإلا فبقي الحفاظ إلى قرون بعد ذلك متطاولة، لكن لم يكونوا في الكثرة والانتشار كالحال الأول. واضح؟ فوافق هذا انتشار الكتابة بين الناس وكثرة العلوم المختلفة. رابعا ظهور البدع والأهواء وفشو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من التدوين حفاظا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيكون هذا تمهيدا في العصر الثالث أو في القرن الثالث أنهم سيميزون الصحيح من السقيم، وإن كان ابتدأ هذا في القرن الثاني مع مالك رحمة الله عليه. خامسا زوال كثير من أسباب الكراهة. طبعا الشيخ محمد تكلم عن حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث فيه كلام كثير، أنه ثبت عن أبي سعيد الكتابة أن الحديث منسوخ، أنه أعله الحفاظ على رسيم البخاري بالوقف وإن كان رواه مسلم، وأنه لو صح إنما محمول على نهي خاص وهو كتابة الحديث مع القرآن، وإلا فقد أذن لابن عمر بالكتابة وقال يوم حجة الوداع اكتبوا لأبي شاه. وأجوبة أهل السنة على هذا كثير، لأن العجيب أن هؤلاء المتناقضون من الحداثيين والعلمانيين ونحوهم يحتجون بالسنة على رد السنة. يعني هو يحتج بالسنة، هذا حديث من أين جئت به؟ من صحيح مسلم، من السنة، فكيف هذا من التناقض؟ تحتج بالسنة على نقض السنة. كالذي يحتج بأحاديث الأحاد على رد أحاديث الأحاد، هذا يكفي في الرد عليه، يكفي في الرد عليه لسان حال، هذا كاف في الرد عليه. ما قلت عبد الله بن عمرو، وكانت له صحيفة الصادقة، ولذلك انتشر في هذا العصر الصحف وعددها يفوق على الحصر، ولا يزال الزمان يأتي لنا بجديد، ومن يتابع المطبوعات فكثير من المخطوطات الحديثة تصل إلى العصر الأول، وأخيرها صحيفة وهب بن منبه وهو تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جمع الدكتور مصطفى الأعظمي عددا كبيرا منها في كتابه دراسات في الحديث النبوي، هذا في الفصلين الثاني والثالث من الباب الرابع. فمنها على سبيل المثال صحيفة سعيد بن جبير عن ابن عباس، وصحيفة بشير بن نهيك عن أبي هريرة، وصحف مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس. قال أبو يحيى الكناسي: كان مجاهد يصعد بي إلى غرفته فيخرج إلي كتبه فأنسخ منها. وصحيفة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي تلميذ جابر بن عبد الله يروي نسخة عنه وعن غيره أيضا، يعني هناك نسخة لأبي الزبير عن جابر، ولذلك من يتابع مادة المصطلح يعلم أنهم اختلفوا في حديث أبي الزبير عن جابر، لكن ليس ابن سعد لماذا يصححون حديثه وإن كان معنعنا؟ لأنه أخذه من صحيفة أبي الزبير، ليس كذلك شيخ محمود؟ نعم يبقى ليس كذلك. صحيفة زيد بن أبي أنيسة الرهاوي، وصحيفة أبي قلابة التي أوصى بها عند موتي لأيوب السختياني، وصحيفة أيوب بن أبي تميمة السختياني، وصحيفة هشام بن عروة بن الزبير، وغير ذلك من الصحف الكثيرة التي رويت عن التابعين، والتي كانت هي الأساس الثاني بعد صحائف الصحابة رضي الله عنهم، كانت هذا اللي هو التطور الطبيعي للتدوين، فلم يكن التدوين في عهد النبي كهو في عهد الصحابة، ولا التدوين في عهد الصحابة كالتدوين في عهد التابعين، ولا التدوين في عهد التابعين كالتدوين في عهد تبع التابعين أو بعد ذلك في عهد الأئمة المدونين للسنن لا سيما الكتب الستة. فكان الأمر يتطور بحسب العصر وبتقدير الله عز وجل مما أتاح من العقليات وأدوات الكتابة. طيب، نحن الآن على رأس القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري، وقال الإمام أحمد: نظرنا فإذا كان أول مجدد هو عمر ابن عبد العزيز. عمر بن العزيز لم يكن خليفة وفقط، وإنما كان عالما محدثا وكان مجددا، كان فقيها. ونظرنا في العام الثاني فوجدنا أن مجدده هو محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. الإمام عمر بن عبد العزيز أمر بكتابة السنن، وأمر في ذلك أبا عمرو بن حزم فكتب شيئا، ثم كان أول من دون، وسنعلم كيف أول من دون، وقد دون وكتب قبل ذلك، أول من دون على معنى هو التدوين الشامل هو الإمام الزهري. جهود الإمامين عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري في تدوين السنة، جهودهما معلومة في نشر السنة وقمع البدعة قولا وفعلا، وهي أشهر من أن تذكر، ومن أراد فليراجع سير أعلام النبلاء في ترجمتهما. أخرج البخاري في صحيح عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إلى أبي بكر بن حزم، أنا قلت أبو عمرو، إلى أبي بكر بن حزم رحمه الله، وكان من السادة العلماء الفقهاء، قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، وضع خطوطا تحت حديث رسول الله، لأنهم حينئذ ما كانوا بدأوا بعد يكتبون آثار الصحابة، فإني خفت دروس العلم أي ضياعه وذهاب العلماء أي موته، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفس العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ولذلك كان من قوله أيضا إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على باب ضلالة أو مفتتح باب ضلالة أو كما قال رحمة الله عليه. فقال ولتفسوا العلم واجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فكان أول من أمر بالكتابة، لكن الكتابة العامة جمع السنة، أما قبل ذلك فكان يكتب صحيفة ممن أخذ عن أبي هريرة فيكتب وهم ما أخذ دون ترتيب ولا تبويب ولا شيء من ذلك. وعن ابن شهاب الزهري قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن أي السنن المرفوعة، فكتبناها دفترا دفترا كراسا كراسا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. طبعا الدولة في عهد عمر بن عبد العزيز الدولة الإسلامية كانت قد امتدت من المشرق إلى المغرب، من المحيط إلى المحيط، من طنجة إلى سور السين إلى سور الصين، فما امتدت رقعة الإسلام إلا في عهد بني أمية، وكانت دولة واحدة، وما تقلصت وانشطرت وانقسمت إلا مع دولة بني العباس. مع أول دولة بني العباس ظهرت الدولة الأموية في الأندلس، ثم أخذت الدول تتفرق من بين ومن تحت يديه. الشاهد أنه أرسل دفترا دفترا إلى هذه الرقعة كلها، وهذا يذكرك بفعل عثمان مع المصحف لما نسخ المصاحف وأرسل إلى الأمصار بنسخ منها، فكذلك فعلوا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتشر دين الله عز وجل، ويربطونه بقال الله قال رسوله، هذا كتابه وهذا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي بسنده أن عمر بن عبد العزيز كتب لأهل المدينة انظروا حديث رسول الله فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. وأيضا روى الخطيب بسنده إلى الزهري قال لولا أحاديث أتأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبنا حديثا ولا أذنت في كتابة. إذن كان من أسباب الكتابة تمييز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدخله الناس، لأنه انتشر أهل البدع وكثر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الأسباب. وقال صالح بن كيسان اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة، فقلت أنا ليس بسنة فلا نكتبه. قال صالح نفسه فكتب أي الزهري ولم أكتب فأنجح وضيعته. هنا بعد ذلك ستأتي مرحلة كتابة أثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأخرج الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى الإمام مالك قال أول من دون العلم، انظر يعبرون عن السنة بالعلم لأنها السنة مقرونة بالقرآن ومفسرة له وشريحة له، فهي سنة مع القرآن وقرآن مع السنة، فهذا هو العلم. أول من دون العلم ابن شهاب الزهري. كيف؟ وقد سبق معنا أن الحديث دون في عهد النبي وبعد عهد النبي مع الصحابة وبعد الصحابة مع التابعين، بقى المراد هنا التدوين الشامل. ومن أراد أن تتضح له هذه الصورة يرجع إلى كتاب تقييد العلم للحافظ الخطيب البغدادي، يجد فيه بيان هذا الأمر. هكذا ابتدى القرن الثاني الهجري بأمر عمر بن عبد العزيز بكتابة السنن، وكان أول من دونها هو الإمام الزهري رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك تطور التدوين في القرن الثاني الهجري، وظهر التفريق بين التدوين الذي هو مجرد الجمع وبين التصنيف الذي هو الترتيب والتبويب والتمييز في المصنفات في هذا القرن. يبقى هنا تتطور معنا أدوات الكتابة ويتطور مع أساليب الكتابة. فبعدما كانوا يجمعون الأحاديث جمعا دون تمييز بين أبوابها وفقهياتها، أخذوا يميزون بين الأبواب ويصنفون الأحاديث. هذه المصنفات المدونة في هذا العصر قد جمعت أيضا جمعت بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. لذلك يظهر عندنا نوع من المدونات هو المصنفات، وأشهرها مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. قال الحافظ ابن رجب: وانقسم الذين صنفوا الكتب أقساما، منهم من صنف كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلامه وكلام أصحابه على الأبواب كما فعل مالك وابن المبارك وحماد بن سلمة وابن أبي ليلى ووكيع وعبد الرزاق ومن سلك سبيلهم في ذلك. كذلك ثالثا طريقة التدوين في مصنفات هذا القرن هي جمع الأحاديث المتناسبة في باب واحد، ثم يجمع جملة من الأبواب أو الكتب في مصنف واحد، بينما كان التدوين في القرن الماضي مجرد جمع الأحاديث في الصحف دون ترتيب أو تمييز. قال الخطيب البغدادي: ولم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم ثم حذى المتأخرون حذوهم. كذلك مادة المصنفات كما مر معنا لم تكن السنة المرفوعة فقط، بل معها أقوال الصحابة والتابعين. كذلك حملت المصنفات عناوين مختلفة، يعني الأول كان صحف، هذا الاسم مستمد من المكتوب فيه لأنها صحف فقط دون تمييز، لكن ظهر عندنا الموطئات، المصنفات، الجوامع، السنن، وظهر عندنا أيضا عناوين خاصة. فظهر عندنا من ألف في الجهاد، من ألف في الزهد، من ألف في المغازي، من ألف في السير. واضح؟ قال الخطيب البغدادي: عند ذكره ما يجب أن يبتدي به طالب العلم من الأمهات من كتب الأثر والأصول، ثم الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد، يعني الأحاديث والأثار، المسانيد يعني يقصدون المرفوعات، مثل كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وابن المبارك وابن عيينة وحشيم بن بشير وعبد الله وعبد الله بن وهب ووكيع وعبد الرزاق بن همام وسعيد بن منصور وغيرهم. ثم قال: وأما موطأ مالك بن أنس فهو المقدم في هذا النوع، ويجب أن يبتدأ بذكره على كل كتاب. وكان الشافعي يقول: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك، وهذا طبعا كان قبل تصنيف البخاري ومسلم، وإلا فقد أجمعت الأمة على أن أصح الكتب بعد كتاب الله كتاب البخاري وهو صحيحه، وكتاب مسلم وهو صحيحه. صلي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى أن التصنيف أو التدوين اختلف في القرن الثاني فصار تصنيفا، وممن اشتهر بوضع المصنفات في الحديث في هذا القرن الإمام ابن جريج بمكة، وهو أبو محمد عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، وكان من علماء ومحدثي مكة المكرمة، وكذلك محمد بن إسحاق بن يسار، وهو ابن إسحاق المشهور صاحب السيرة، هذا كان بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معمر بن راشد البصري ثم الصنعاني، إنه لما نزل اليمن في صنعاء زوجوه هناك ليمكث عندهم فيأخذوا عنه العلم، وكذلك سعيد بن أبي عروبة بالبصرة، وكذلك أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام وكذلك محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهذا كان بالمدينة، والربيع بن صبيح البصري بالبصرة، وشعبة بن الحجاج بالبصرة، وسفيان الثوري أبو عبد الله أو أبو سعيد، سفيان بن سعيد الثوري، وهذا بالكوفة، والليث بن سعد الفهمي، وهذا بمصر، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار، وهذا بالبصرة، ومالك بن أنس الأصبحي، وهذا بالمدينة، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد الضبي بالري بلاد ما وراء النهر، وعبد الله بن وهب المصري، وهذا بمصر، وسفيان بن عيينة، وهذا بمكة، ووكيع بن الجراح، وهذا بالكوفة، وأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وهذا بمصر، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهذا باليمن بصنعاء، وغيرهم كثير. ولو أنك تأملت وجدت أنهم يدورون في الدولة الإسلامية مشرقا ومغربا، فما من بلد إلا وكان فيه عالم محدث فقيه صنف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الناس عنه العلم، أخذ الناس عنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولن نطيل في تعريف هذه المصنفات، ولكن نقف عند أشهرها، وهو موطأ الإمام مالك. والإمام مالك معروف، إمام أبو عبد الله مالك ابن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة. إمام دار الهجرة يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إمام أهل المدينة، بل هو إمام المسلمين في زمانه. قال الذهبي: الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام. ثم ذكر ألف أو صنف الموطأ، سمي بذلك إما لأنه وطأ الحديث، ما معنى وطأ؟ مهد وسهل لمن جاء بعده. ولذلك من تأمل في صحيح البخاري وجد كأنه أخذ منه بعض التبويبات، يعني أريد أن أقول مستخرجا على الموطأ، ولكن كلمة كبيرة يعني، لكن هو أفاد كثيرا جدا من تصنيف الإمام مالك. كما أن مسلم، هذا قاله قبل غير واحد من العلماء، أن مسلم كأنه مستخرج على البخاري. نعم، فإما لأنه وطأ به حديث، أو لمواطأة علماء المدينة له وموافقتهم إياه عليه. قال مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم وطأني عليه فسميتهم موطأ. وهذا ذكره السيوطي في تنوير الحوالك في شرحه على موطأ الإمام مالك. موضوعه اشتمل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، وتجد فيه أيضا رأيه وفقه، وانتقاه من 100,000 حديث كان يرويها رحمة الله عليه. قال الإمام الشافعي: أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك. وهذا لا يتعارض مع أن الصحيحين أصح الكتب، لأن الشافعي قاله قبل أن يكون صحيح البخاري وأن يكون صحيح مسلم. وشروح الموطأ كثيرة جدا. مع بداية القرن الثالث الهجري سنذكر على عجالة شيوخ أصحاب الكتب الستة، لأن الشيخ محمود سيبدأ مع الكتب الستة وأصحابها وما جاء بعدها. ففي هذا العصر برز كثير من الحفاظ والنقاد والعلماء الجهابذة، على رأسهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومحمد بن مسلم بن وارة وأبو عبد الله البخاري ومسلم بن الحجاج وأبو زرعة وأبو حاتم الرزيان وعثمان بن سعيد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارميان، وغيرهم كثير ممن كان على أيديهم تأسيس كثير من علوم الحديث عموما. لأن في هذا العصر ستدون السنة ويفرق بين الصحيح والضعيف، وتكتب السنن التي هي على أبواب الفقه، وسيكتب أيضا علم الرجال الذي مبناه على الذي مبنى الأسانيد عليه، وسيصنف أيضا المراسيل والعلل. فإذا سيكون عندنا المد اللي هو علم الرواية، هذا في الصحيحين والمصنفات والمسانيد والسنن، وعندنا ما يدور عليه علم الدراية الذي ينبني عليه القبول والرد، من خلال ثلاث، وهو الرجال، العلل، الجرح، العلل والمراسيل، والجرح والتعديل. إن الجرح والتعديل يتعلق بالرجال، وهذا يتعلق بالأسانيد، والعلل يتعلق بالأسانيد والمتون، والمراسيل يتعلق بالانقطاع والاتصال في السنة. الكتب المؤلفة في هذا العصر على نوعين. الأول ما جمع فيه مؤلفوه النصوص الواردة في العقيدة من الكتب والسنة مع بيان منهج السلف من الصحابة والتابعين، كالسنة لأحمد والسنة لعبد الله ابنه وكتب الدارمي وغير ذلك من كتب الاعتقاد. النوع الثاني ما سلك فيه مؤلفو مسلك الرد على المبتدعة من أصحاب الأهواء، كالرد على الجهمية، الرد على المعتزلة، وهذا لأحمد بن حنبل وكذلك للبخاري. هذا بالنسبة للاعتقاد. أما بالنسبة لتدوين السنة فمنهم من دون المسانيد، يذكر أحاديث كل صحابي، مسند أبي هريرة، مسند أبي بكر، مسند عمر، أو المصنفات كما فعل عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أو أن يجمع الجوامع كجامع البخاري وجامع الترمذي، وكذلك السنن كالسنن الأربعة التي هي على أبواب الفقه. لا، علم الحديث رواية، هو رواية الحديث، وعلم الحديث دراية، هو ما يدور في فلك القبول والرد. يعني كنت أود أن أعرف بالمسند والصحيح والسنن، ولكن هذا يعني لا نريد أن نطيل، لأن المراد هو بيان أن التدوين متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أريد أن أقول أن المسانيد كثيرة، يعني ليس مسند أحمد فقط، مسند إسحاق بن راهوي، ومسند أحمد بن إبراهيم الطرسوسي، ومسند ابن أبي غرزة، ومسند الحارث بن محمد بن أبي أسامة، ومسند بقي بن مخلد، ومسند أحمد بن إبراهيم الدورقي، وغير ذلك من المسانيد كثيرة. وليس يعني ما طبع هو قليل من قليل مما لا يزال موجودا، يعني حتى يعني في الإحصائية الأخيرة يقولون أن الذي طبع من المخطوطات الإسلامية ثلث. هذا فيما بين أيديهم، هذا فيما بين أيديهم، وما خفي كان أعظم. ومن درس كما حدث مع التتار، وما حدث مع الصليبيين، وما أخذه اللصوص من أصحاب الاستعمار زعموا هو الاستدمار أعظم بكثير. أنت لو تنظر إلى فيديو رأيته أخيرا المكتبة الإسلامية في الكونغرس، ما الذي أوصلها؟ يعني سرق علني، لا تجد هذا عندنا. وتجد المحقق يقول وأتيت بنسخة من لندن، ونسخة من باريس، ونسخة من هذه، أصلا نسخ كلها لكتبنا نحن. فلا زال بفضل الله عز وجل يخرج من المخطوطات ما يخرج. ف هناك كثير مما يعني عندنا أسماءه ولكنه مفقود الآن، لعل الله عز وجل أن يخرجه بعد حين. الشاهد أن المسانيد كثيرة، وهي مصنفة على الصحابة، ومنهم من كان يصنف المسانيد على البلدان، يعني مسند المكيين، مسند المدنيين، مسند البصريين، مسند الكوفيين، وهكذا. وطبعا أشهرها وأعظمها وأوعبها فيما بين أيدينا هو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وفيه الصحيح وفيه غير الصحيح، وكذلك السنن الأربعة فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. ولكن الذي اشترط صاحباه الصحة صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، وهذا ما سيتعرض له شيخنا الشيخ محمود جزاه الله خيرا. طبعا هو كان المفروض أنه يتكلم قبلي، ولكن اشترط الشيخ محمد السن، فجزاهم الله خيرا وصلى الله على النبي المصطفى، الحمد لله رب العالمين. عايز أقول لكم نظر مني يعني. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا أجد كلاما في هذا أو في هذه المناسبة أو في هذا المجلس بينكم إلا أن أتقدم بالشكر للشيخين الجليلين الكريمين، شيخنا الشيخ محمد سميح وشيخنا الشيخ عمرو سادات، على أن يعني جاز لي أن أتكلم في وسطهم، فجزاهم الله خير. كما مر معنا من المجلسين السابقين، المجلس الأول حول تدوين السنة والشبهات والاحتجاج بالسنة وما شابه ذلك، والمجلس الثاني كان سلسلة لما أتكلم حوله بإذن الله تبارك وتعالى، وهو جيل التابعين والتدوين في عصر التابعين وما شابه ذلك. هذه المرحلة التي أتكلم عليها قسمها العلماء إلى ثلاث مراحل: مرحلة النشأة، قد تكلم عليها شيخنا الشيخ محمد سميح، وهي ما يسمونها بمرحلة الكتابة التي كانت في عهد الصحابة، والمرحلة الثانية وهي مرحلة التطور في تدوين السنة، وأطلق عليها العلماء بمرحلة التدوين التي تكلم عليها شيخنا الشيخ عمرو، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستقرار، والتي أطلق عليها العلماء بمرحلة التصنيف، وهذا ما سنتكلم عليه بإذن الله تبارك وتعالى. وقد قسمناها إلى قسمين، المرحلة الثالثة مرحلة التصنيف قسمناها إلى قسمين: قسم نتكلم فيه حول جهود المحدثين في تدوين السنة في ذلك العصر، وقسم نتكلم فيه عن علم الإسناد، وقسم نتكلم فيه عن علم الإسناد، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصل إلينا إلا سندا ومتنا، فما ينبغي لنا أن نذكر المتن بدون السند، هذا الكلام ما وصل إلينا إلا سندا ومتنا، وحفظ الله عز وجل هذه السنة سندا ومتنا، الحفظ جاء للسنة سندا ومتنا. وهذه المرحلة بدأت بتدوين السنة على الصحيح المجرد، المرحلة التي تكلم عليها الشيخ عمرو، الموطئات والمسانيد والمصنفات والجوامع وما شابه ذلك، كانت تذكر في هذا التدوين الصحيحة وغير الصحيح، تذكر الموقوف والمرفوع، تذكر المرسل وغير المرسل، إلى أن جاءت هذه المرحلة وهي ما أطلق عليها العلماء بمرحلة التصنيف، بمرحلة التصنيف. وهذه المرحلة بدأت بالصحيح المجرد، وكان أول من لفت الأنظار إلى هذا الأمر هو الإمام إسحاق بن راهوية، أهل اللغة يقولون إسحاق بن راهوية كما ذكر ذلك السيوطي في التدريب، وأهل الحديث يقولون إسحاق بن راهوية، والمسألة فيها قولين ونختلف، لا ما فيهاش قولين ولا حاجة، إذا كنت بباب الحديث إسحاق بن راهوية، إذا كنت بباب اللغة إسحاق بن راهوية، فهو أول من أشار أو لفت الأنظار إلى الصحيح المجرد، كما ذكر ذلك الحافظ في مقدمة الفتح أنه ذكر يوما لطلابه: لو أن أحدكم ينشط في جمع الصحيح المجرد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي كان جالس تحته؟ محمد بن سعيد البخاري. فكرة إسحاق بن راهوي طرحها على طلابه، ولذلك أنت لا تستهين بالكلمة، فرب كلمة بسيطة تصل بطالب العلم إلى أعلى الدرجات، ولذلك كانوا يقولون في سبب وصول الإمام الذهبي إلى ما وصل إليه كلمة من شيخ، لما نظر إلى خطه قال: إن خطك يشبه خط المحدثين، قال فوقع الحديث في قلبه، وأصبح إمام أهل الدنيا وعليه المرجع في علم بسبب كلمة. فأنت لا تستهين بالكلمة التي تلقيها في الدرس أو تلقيها على المنبر أو تدعو بها إخوانك من طلبة العلم. فقال: لو أن أحدكم يجمع الصحيح المجرد، قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي. أول فكرة بدأ بها إسحاق بن راهوي هذا الإمام الجبل، وأخذها عنه من؟ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. والحافظ ابن حجر ذكر أسباب ثلاثة في تصنيف الإمام البخاري للصحيح في مقدمة الفتح. هذا السبب كان من هذه الأسباب، هو سبب الكلام إسحاق بن راهوي. والسبب الثاني أنه رأى في منامه أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبر له بأنه يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الإمام البخاري يصنف الصحيح المجرد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة بدأ العلماء يتتبعون البخاري في التصنيف على الصحيح المجرد. من أشهر هذه الكتب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ده كتاب الذي اشتهر عندنا بصحيح الإمام البخاري، هو اسمه كده خلاص، الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن وأيامه، هذا هو اسم صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 56. خلاص. طيب، وهو أول من أفرد الصحيح المجرد. قال السيوطي في ألفيته: وأول الجامع باختصار على الصحيح فقط البخاري، لكنه لم يستوعب الصحيح كما هو معلوم، لم يستوعب كل الصحيح، إنما ذكر أعلى الصحيح، إنما ذكر أعلى الصحيح. وقد انتقاه من 600,000 حديث، انتقى الصحيح من 600,000 حديث يحفظها عن ظهر قلب، ومكث في تصنيفه 16 سنة، ومكث في تصنيفه 16 سنة، وهو الكتاب المقدم بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وقد روى عنه الصحيح 90,000 من التلاميذ. لبعض الناس النهاردة أنا ليه يعني وقفت وقفة مع الصحيح، إن الحملة كلها على الصحيح، تدوين السنة والصحيحين، تدوين السنة والصحيحين، ما حد بيتكلم لا على مسند أحمد ولا على السنن ولا عن موطأ مالك ولا الكلام ده كله، هم ماسكين الصحيحين وتدوين السنة خلاص. ولذلك أنا أقول لطلبة العلم: لو أنك أنفقت عمرك كله في خدمة الصحيحين إن شاء الله تخش الجنة إن شاء الله بإذن الله، تكون حائط صد حماية للصحيحين بس، تعلم علم الحديث عشان تكون حامل صد أو حائط صد للصحيحين. طيب، روى عنه الصحيح 90,000 من التلاميذ. وكنت أقول قديما أن صحيح الإمام البخاري لا ينقطع من أرض الله قراءة. في هذه اللحظة هناك أناس في أرض الله يقرؤون صحيح البخاري في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل يوم يقرأ فيه صحيح الإمام البخاري. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. هم فسروا الذكر هنا بالأذان، أن أن الأذان لا ينقطع من أرض الله، ففي كل لحظة يقول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. رفع اسم النبي في العالم، وكذلك يرفع كلام النبي في العالم، فكلام النبي لا ينقطع إلى قيام الساعة. ولذلك أقول في كل لحظة يقرأ فيها صحيح الإمام البخاري. وأنا حقيقة وأنا بحضر المادة العلمية أنا محضر 100 ورقة، طبعا مش هقرأ عليك 100 ورقة، اختصرتهم في 50، وبعد كده اختصرت 50 في 25 أو في 20، فيعني شريف 20 كمان. بس أنا عايز أقول توقفت مع إمامة الإمام البخاري، ما هو السبب الذي جعل الإمام البخاري بهذه المكانة في الأمة؟ ماذا كانش أحمد أو مالك؟ لو قلنا الزهد غيره من أهل العلم عنده زهد، لو قلنا الورع غيره من أهل العلم عنده ورع. يعني وكيع بن الجراح كان يسمى براهب العراق، وكان يطلق عليه بالتنين الأسود من شدة العبادة، ومع ذلك ما أخذ هذه المكانة التي أخذها البخاري. فجعلت يعني أقلف في ترجمة البخاري حتى أقف على سبب من أجله وصل البخاري إلى هذه الشهرة وإلى هذه المكانة التي وضعه الله عز وجل فيها في هذه الأمة. فوجدت أن السبب في ذلك والدته. والدة الإمام البخاري كانت مستجابة الدعوة، مجابة الدعوة، هذا هو السر. والقصة المشهورة في ترجمته أن الإمام البخاري كف بصره فظلت تدعو الله عز وجل ليل نهار أن يرد الله عليه بصره، حتى رأت الخليل إبراهيم عليه السلام وقال يا أمة الله إن الله عز وجل قد رد على ابنك بصره، فأصبحت وقد رد على الإمام البخاري بصره. دعوة الأم، هذا هو السبب الذي من أجله رفع البخاري. لكن لو نظرنا ممكن يقول أنه حول ترجمته بين قبر النبي ومنبره وما وضع ترجمته على حج صلى ركعتين، هذا يكون أول ولا نفس بشيء من كذا؟ غيره فعل ذلك. أنا لا أجزم طبعا، أنا بقول قولي، أما أنا قلتش كلام للعلماء، أنا ما نسبتش هذا لأهل الحديث، بقول أنا فتشت وأنا أقلب في ترجمة الإمام البخاري فوجدت ذلك. ممكن واحد يخالفني، الأمر واسع يعني، وأنا ما ألزمتكش، ما لم ألزم أحد بهذا القول. لكن أنا ما أرى، والله أعلم، أن السبب في إمامة الإمام البخاري دعاء الوالدة له، دعاء. ولذلك أنا أقول لطالب العلم لا تفقد هذا الأمر. إذا أتيت إلى المجلس، إذا أتيت إلى الصلاة، إذا أتيت إلى خطبة جمعة تخطب أو تعلم الناس، عليك أن تدعو لك الوالدة. وأنا لا أخفيكم سرا، أنا ما صعدت منبرا ولا جلست هذا المجلس إلا وذهبت إلى أمي أن تدعو لي. واجعل هذا يعني اجعل هذا الأمر بينك وبين نفسك حتى يفتح لك في باب العلم، عليك أن تدعو لك، والله أعلم. طيب، الكتاب الثاني مما كتب في الصحيح أيضا هو المسند المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور بصحيح الإمام البخاري للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج الكشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، وهو الكتاب الثاني بعد صحيح البخاري. قال السيوطي في ألفيته: ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل، وهو مصنف على أبواب الفقه كما هو معلوم، وقد انتقاه من 300,000 حديث وتحرى في الرجال والمتون، وظل في تصنيفه 15 سنة. وهذان الكتابان من أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما كما قال السيوطي في ألفيته. ثالثا، ليه؟ سام. هو في أسباب كتير، أنا بقول هذا يعني هذا قولي لي، لكن أنت الشيخ عمرو أبدأ بقول وأنت يعني تأتي بقول، وفي أقوال كتير جدا، لكن أنا سبت هذا القول لي. تفضل سيد. فردون لك في المقدمة كتاب موطأ مالك، لما صنف الكتاب قالوا غير مصنف، فقال ما كان لله باقيا. لا ده في الموطأ. لا ده في الموطأ. لا في الموطأ، نعم. قيل هذا في الموطأ. بهذا أصل أصلاً، هو الإخلاص، هو لو مش مخلص أصلاً ما كانش الكتاب وصل للآية. الإخلاص ده أصل طبعاً في الطلب عموماً يعني. طيب، ثالثاً، ممن أيضاً صنف في الصحيح مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار. من اللي كتب العنوان ده؟ ما يعرف بصحيح ابن خزيمة، هو ده عنوان ابن خزيمة. للصحيح. زكي هو مشهور بصحيح ابن خزيمة، لا هو شهر أو اشتهر بيننا بصحيح ابن خزيمة، لكن هو ده اسمه، هو سمى كده. ولذلك صحيح ابن خزيمة لم ينقل إلينا كاملا إلى الآن، ده قسم العبادات بس المطبوع في 4 مجلدات، وباقي صحيح ابن خزيمة مفقود. للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الملقب بإمام الأئمة، توفي 111 و300 ولو 88 سنة، إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا كاملا. رابعا، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، هذا ما يعرف عندنا أو ما اشتهر عندنا بصحيح الإمام ابن حبان. خامسا، ممن صنف أيضا على الصحيح في هذه المرحلة، صحيح ابن السكن المسمى بالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي علي بن السكن المتوفى 53، وهو محذوف الأسانيد. سادسا، صحيح أبي عوانة للحافظ يعقوب بن إسحاق الإسفرايني المتوفى 616. سابعا، صحيح الإسماعيلي للإمام أبي بكر أحمد بن إسماعيل الجرجاني المتوفى 71. ثامنا، المنتقى المختار من السنن المسندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بالمنتقى لابن الجارود المتوفى 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الدمشقي المتوفى 43، وهو كتاب جليل يعتبر تكملة لعمل البخاري ومسلم. اشترط في نفسه أو اشترط في هذا الكتاب ألا يورد في هذا الكتاب حديث عند البخاري ومسلم. هو كان ميت سنة كام؟ 600 هجرية، وصنف الصحيح المجرد ولم يدخل لطريق البخاري ومسلم أصلا، وهذا أكبر دليل أن البخاري ومسلم لم يستوعب كل الصحيح. عاشرا، صحيح ابن الشرقي للحافظ أبي حامد النيسابوري وهو من تلاميذ الإمام مسلم. هذه المرحلة التي صنف فيها العلماء الصحيح المجرد، بعدها جاءت مرحلة أخرى وسلك العلماء طرقا أخرى في تدوين السنة فصنفوا المستخرجات على هذه الصحاح، صنفوا المستخرجات على هذه الصحاح. والمستخرجات جمع مستخرج، وهو مشتق من الاستخراج يعني الاستنباط. وفي اصطلاح المحدثين أن يعمد المحدث إلى كتاب من كتب الحديث المسندة كصحيح البخاري فيروي أحاديث ذلك الكتاب بأسانيده الخاصة بحيث يلتقي مع البخاري في كل حديث في شيخه أو من فوقه، وإن لم يجد فعن طريق الصحابي الذي أخرج له البخاري. هذه طريقة المستخرجات، ولا فوائد كثيرة نبع عليها العلماء من المتأخرين، ومن أشهرها المستخرجات على صحيح الإمام البخاري. المستخرج على صحيح البخاري للحافظ أبي بكر الإسماعيلي المتوفى 71. المستخرج على صحيح البخاري للحافظ أبي أحمد المتوفى 77. المستخرج على صحيح البخاري للحافظ أبي عبد الله الضبي الهروي المتوفى 78. المستخرج على صحيح البخاري للحافظ ابن مردويه الأصبهاني المتوفى 416. ثم المستخرجات على صحيح مسلم. فالمستخرجات على صحيح مسلم، المستخرج على صحيح مسلم للحافظ أبي بكر البزار النيسابوري المتوفى 86، وهو رفيق مسلم في الطلب، قال عنه الذهبي له مستخرج كهيئة صحيح مسلم. المستخرج على صحيح مسلم للحافظ أبي بكر النيسابوري المتوفى 86. المستخرج على صحيح مسلم للحافظ أبي جعفر النيسابوري المتوفى 111. المستخرج على صحيح مسلم للحافظ أبي عوانة ويسمى بصحيح أبي عوانة وبمسند أبي عوانة. المستخرج على صحيح مسلم للحافظ الجويني المتوفى المستخرج على صحيح مسلم الحافظ أبي محمد الطوسي المتوفى سنة 39 و300. المستخرج على صحيح مسلم الحافظ أبي محمد قاسم بن أصبغ المتوفى سنة 40 و300. المستخرج على صحيح مسلم الحافظ أبي الوليد القزويني النيسابوري المتوفى سنة 44 و300. فهذه المستخرجات كتب أصحابها أو كتبوها على الصحيحين، كتبوها على الصحيحين. وهناك مستخرجات أيضا كتبوها على سنن أبي داود وكتبوها على جامع الترمذي، لا نذكرها وهي كثيرة جدا أيضا. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول تدوين السنة وصنفوا على المستدركات في ذلك العصر، انتهى الصحيح، انتهى المستخرجات، ثم سلك العلماء طريقة أخرى وصنفوا على المستدركات. والمستدركات جمع مستدرك، وهو اسم مفعول من الاستدراك. وفي اصطلاح المحدثين كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه. ومن أشهر هذه الكتب المستدرك للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 45 من الهجرة، المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي ذر الهروي المتوفى سنة 34 و400. ثم الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما للحافظ أبي عبد الله الدمشقي المعروف أو المعروف بالضياء أو المعروف بالضياء المقدسي. هذه المرحلة الثالثة من التصنيف في ذلك الوقت. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي مرحلة السنن في ذلك الوقت. سلك العلماء طريقة أخرى في تدوين السنة فصنفوا الأحاديث على طريقة السنن. والسنن يراد بها في اصطلاح المحدثين تلك الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة على أبواب الفقه من الطهارة والصلاة والزكاة إلى غير ذلك، وتخلو غالبا من أبواب العقائد والتاريخ والفتن والمناقب، ولا يذكر فيها من الموقوفات والمراسيل غالبا. وظهرت كتب السنن بعد الموطئات وهي أعلى مرتبة من المسانيد والمصنفات كما ذكر العلماء. وإليك بعض من هذه السنن. سنن ابن جريج لأبي الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي المتوفى سنة 51 و100. سنن الشافعي للإمام الشافعي المتوفى سنة 400 من الهجرة. سنن أبي جعفر للإمام محمد بن الصباح الدولابي المتوفى سنة 27 و200. سنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المتوفى سنة 55 و200. سنن سهل بن أبي سهل للإمام أبي عمرو سهل بن أبي سهل الرازي المتوفى سنة 40 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنن الخلال للإمام أبي علي الحسن بن علي الخلال المتوفى سنة 42 بعد 200. سنن أبي داود للإمام أبي داود السجستاني المتوفى سنة 75 و200 من الهجرة، وهو من أنفع كتب الحديث التي صنفت على طريقة السنن. سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200، وهذا تنزلا على من أطلق عليه أنه صنف على السنن، والحق أنه صنف على طريقة الجوامع. سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه المتوفى سنة 75 و200. سنن الكشي للإمام أبي مسلم المتوفى سنة 92 و200 من الهجرة. سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن النسائي المتوفى سنة 300 بعد 300 من الهجرة. سنن أبي إسحاق للإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي الرازي أو الأزدي المتوفى سنة 82 و200 من الهجرة. سنن أبي محمد للإمام أبي محمد المتوفى سنة 97 و200 من الهجرة. سنن الدارقطني للإمام أبي الحسن المتوفى سنة 85 من الهجرة المتوفى سنة 85 و300 من الهجرة. ثم سنن الإمام البيهقي ومن جاء بعدها ممن صنف على طريقة السنن. ثم سلك العلماء طريقة أخرى في تدوين السنة فكتبوا وصنفوا على طريقة المعاجم, صنفوا على طريقة المعاجم أيضا في ذلك العصر. والمعاجم جمع معجم وهو مصدر ميمي ممن, وهو مصدر ميمي من أعجم الكلام أو الكتاب إذا أزال عجمته. وفي اصطلاح المحدثين الكتب التي تذكر فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان, والغالب أن تكون على حروف المعجم يعني حروف الهجاء. وقد ألف فيها كثير من العلماء كما ذكر ذلك العلماء. ويطلق عليها بالفهرست والمشيقة والبرنامج والثبت والسند, وكلها صنف فيها العلماء. ومن أشهرها معجم ابن الأعرابي لأبي سعيد البصري. طبعا بعض الإخوة أذكر الوفاة ولا أعدي, احنا بس بنجيب الناحية التاريخية, احنا بنذكر الناحية التاريخية, ممكن يكون المسألة فيها عد شوية, بس في الآخر نقول لك ايه هي الثمرة اللي انا بعد لك. انا ممكن اختصر بالسنة الأربعة, ممكن اختصر بمعجم او اثنين او ثلاثة. ليه بذكر كل ده وبعدين لم استقصي كمان المعاجم كلها ولم استقصي السنة كلها, لكن انا بس هقول لك ثمرة في الآخر اننا أمة موصولة. اللي يجي يقول لك السنة لم تدون والسنة مش أول كلام الفضل اللي احنا نسمعه, لا اقرأ وانت تشوف. لم نجد بابا من أبواب العلم إلا وصلنا في فيه العلماء, إلا وصلنا في فيه العلماء, سواء كان علم الصحيح علم الحديث أو علم التفسير أو علم الأصول أو علم الفقه أو علم أصول الفقه. لا تجد باب من أبواب العلم إلا وصلنا فيه العلماء. فأنا بذكر الناحية التاريخية دي لأجل أننا نخرج من هذا المجلس أننا أمة موصولة بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعجم على المدن لابن حبان البصري, المعجم الكبير والأوسط والصغير للحافظ أبو القاسم الطبراني, معجم الشيوخ للغساني مشيقة أبي عبد الله الرازي, فهرس ابن عطية, فهرس الدخيل الإشبيلي, برنامج مشيقة ابن الجوزي للحافظ أبو الفرج ابن الجوزي, المعجم المؤسس للمعجم المفهرس لمين؟ للحافظ ابن حجر, اتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر للإمام الشوكري. طبعا المسألة دي إلى وقت الناس هذا, يعني الإخوة اللي معهم أسانيد بفضل الله الآن يستطيعون أن يأتوا بسبب شيوخهم إلى وقت الناس هذا. هذه الأسباب لم تنقطع من أرض الله, ولذلك قلت علم الإسناد باق إلى قيام الساعة. وابن تيمية كان يقول شعار أهل السنة أو الإسناد من خصائص الإسلام أو من خصائص هذه الأمة, ثم هو من خصائص أهل السنة. عشان الإخوة اللي بتضعف الأسانيد يقول لك يا عم الإسناد دي احنا هناخده عن صوفية, الإسناد مش عارف إيه, لا الأسانيد دي أصلا بتاعتنا بتاع أهل السنة, لما تركناها وقعت في أيدي الصوفية, لكن هي من خصائص أهل السنة. وشعارنا الإسناد والاعتقاد, شعار أهل السنة دائما الإسناد والاعتقاد. ثم سلك العلماء طريقة أخرى في التصنيف حول تدوين السنة فصنفوا الأجزاء الحديثية. والجزء والأجزاء جمع جزء معناه النصيب والقطعة من الشيء. اصطلاح المحدثين هو الكتاب الذي يضم أحاديث مروية عن رجل واحد, سواء كان ذلك الرجل في طبقة الصحابة أو من بعدهم. ومن فوائد هذه الأجزاء أنها ربما تحوي على بعض النصوص التي قد لا نجدها في الكتب الكبيرة, ومنها جزء ما رواه ابن الزبير عن غير جابر جمعه أبو الشيخ ابن حيان, جزء ابن جريج وهو لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, جزء في حديث سفيان بن عيينة, وجزء في وجزء الأنصاري لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المثنى, وجزء الحسن بن عرفة, وجزء محمد بن عاصم الثقفي, وجزء البطاقة اللي هو حديث البطاقة, وجزء البيتوتة. كتاب البيتوتة ده كنت جايبه الإخوة بعشرة جنيه تبقى فراغ الإخوة, وكان في سبب أصلا لسبب المصنف اللي هو يسميه البيتوتة. كان اشترط على طلاب العلم أن يجلسوا ليلة كاملة أمام بيته ثم يحدثهم بهذا الجزء، لأنه كان جزء عالي السنة. يقولون اللي عايز أحدثه بهذا الجزء يبات ليلة كاملة قدام الباب بتاعه، فسمي بالبيتوت. وكان الرواة كانوا يجلسون أمام البيت ويسهروا والكلام ده كله ويأخذون العلم، ويأخذون العلم. وكذلك جزء القراءة خلف الإمام إمام البخاري وغير ذلك. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول تدوين السنة، فصنفوا على طريقة الفوائد. شوف التنويع عمل إزاي، الصحاح، سنن، معادن، مستدركات، فوائد، أجزاء. وهي أجزاء يدون فيها ما يلقيه الشيخ على التلاميذ، وغالب كتب الفوائد لا تتقيد بنظام في التصنيف من الموضوع، وأصلها يعود إلى المتقدمين. قال الإمام الترمذي: كان لمحمد بن إسماعيل البخاري كتابا يسجل فيه الفوائد. كتابا يسجل فيه الفوائد، يعني إما الغرائب، غرائب الشيوخ، إما العوالي، إما الفوائد في باب معين. كان عنده كتاب يسجل فيه الفوائد، وهي تكون من تخريج أحد أئمة الحديث، فيختار من حديث الشيخ إما العوالي أو الصحاح أو الحسان أو الغرائب. ومن أشهرها فوائد علي بن الجعد لأبي الحسين علي بن الجعد الهاشمي، فوائد أبي علي محمد بن الحسن الصواف، فوائد تمام. كل الكتب دي طبعت، اللي أنا بذكرها دي كلها كتب مطبوعة. فوائد العراقيين. ثم سلك العلماء طريقة أخرى في التصنيف، فصنفوا على العوالي، عوالي الأسانيد، يعني الأسانيد العالية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بها كتب الأسانيد العالية لبعض المحدثين. ومن أشهرها عوالي الليث بن سعد المصري، جمعها له قاسم بن قطلبوها اللي هو من تلامذة الحافظ ابن حجر، عوالي سفيان بن عيينة تخريج أبي عبد الله بن مندة، عوالي سعيد بن منصور، العوالي من جزء ابن عرفة، عوالي الحارث بن أبي أسامة. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول تدوين السنة، فصنفوا على طريقة الأمالي والمجالس. والأمالي جمع إملاء، وهو نوع من أنواع طرق تدريس الحديث النبوي في العصور الأولى إلى أن انقطعت بعد موت السيوطي، كما ذكر شيخنا الشيخ عمرو اللي الحديث انتقل من مصر إلى الهند بعد موت الإمام السيوطي. فمجالس الإملاء كانت باقية من عند المتقدمين إلى سنة 900 هجرية بعد موت السيوطي، انقطعت مجالس الإملاء. وبعض الإخوة يقول لك طب أنا أحدث إيه مجالس الإملاء يعني؟ لا، ممكن أنا أحضر في مسألة في الاعتقاد، خلاص، شبهة أرد عليها واجعلها مسألة واجعلها مجلس أمالي، أحدث هذا المجلس من حفظي كما كان يفعل العلماء. فأكثر الكتب المصنفة صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، كل الكتب المصنفة إنما كان يلقيها العلماء من حفظهم. كتاب الحافظ ابن حجر اللي هو نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار للنووي للحافظ ابن حجر، مطبوع في 5 مجلدات، هذا الكتاب إنما أملاه الحافظ من حفظه. إيه المشكلة يعني؟ خرج كتاب الأذكار من حفظه، يحضر في البيت ويحفظ ويلقي. الحافظ الدارقطني أملى العلل من حفظه، حتى قال الذهبي في ترجمته: لو ثبتت هذه القصة لا أطلقنا على الدارقطني بأنه من أحفظ أهل الدنيا. ليه؟ لأن ما أملى الأحاديث صحيح، إنما أملى العلل. عارف يعني علل؟ من أشد علوم الحديث، علم العلل. فأملى العلل من حفظه، مطبوعة في كام؟ مطبوعة في 15 مجلد. حتى الإخوة اللي قايمين على التحقيق بتاعه عجزوا أن يأتوا بالطرق التي وجدوها في كتاب العلل. كل 5 أيام يقول لك لم نقف على هذا الطريق. طب ما طبعا لم تقف على هذا الطريق، ولا من اللي هقف عليه الا الدارقطني. فهذه كتب موجوده، وهذا فن من فنون علوم الحديث. يا حبذا لو جعلناه في المدارس. طب احنا قلنا النهارده هنعمل دوره في تدوين السنه، مين اللي جاب كتاب يكتب؟ مين اللي جاب كشكول ورقه وقلم ويكتب ويدون هذه الفوائد؟ ولا شك ان اتذكر فوائد كثيره جدا في هذا المجلس. لماذا لا تقيد هذه الفوائد؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دونوا العلم بالكتاب او بالكتاب. نعم هو صحيح. حسن هو حسن مين؟ مش عمي حسن. هذا النص حسنه بعض المتأخرين بالشواذ والمتابعة. طيب. نعم حسن. والإملاء وظيفة من وظائف العلماء قديما وهم الحفاظ، وطريقتهم أن يكتب المستمني في أول لقائه هذا مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا ويوم كذا وكذا وكذا، يعني يكتب هذا المجلس انتهى امتى وكان بعدين. في زمان كانوا بيعملوا حاجة اسمها الطباق، يعني الطباق اللي لو احنا جالسين 50 وحدثت بهذا الكتاب كل واحد يكتب اسمه في هذا الطباق في النسخة، لان ما كانش فيه نسخ كل واحد يحملها، كان في نسخة في المدرسة اللي هو الشيخ بيدرس فيه فنسخة واحدة موجودة، وكان يكتب في خلف هذه النسخة الطباق اللي فيه أسامي الطلبة الذين سمعوا هذا الكتاب. طيب، ومن أشهر أمالي المحامي وكذلك أمالي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، وكذلك الأمالي للخطيب البغدادي، وكذلك الأمالي لابن عساكر، وكذلك الأمالي لابن بشران، والأمالي للإمام العراقي، وهي مطبوعة أيضا. لا، السيوطي له أمالي مطبوع، والحافظ والإمام ابن الصلاح سنة السيوطي له أمالي ويصحح ويضعف، عشان يقول لك ابن الصلاح وجه مسألة التصحيح والتضعيف، لا ده هو له أمالي طبع ومطبوع لان في مجلدين يصحح ويضعف فيه، فالعراقي أمن، وكذلك ابن حجر، والسيوطي واتجفلت مسألة الإملاء. أمالي ابن الصلاح أصل الأربعين النووية اللي أصلا كان أكثر، كان أملا بخمسة وعشرين حديثا. نعم. زاد عليها النووية حتى. نعم. حد سمع الفائدة دي ولا الشيخ عمرو يقول الأصل الأربعين النووية هي الأمالي الإمام ابن الصلاح. كما 20 حديث جمله 40 وغير رجب زودها ل 50. طيب، هو انا خدت قد كده في الوقت كم من 5 دقائق 10 دقائق عشان اكفي الدقائق. طيب، فهذا هو القسم الاول من طريقه العلماء حول التصنيف او التدوين على هذه المراحل وعلى هذه الفنون عند علماء الحديث. فننوا في مساله التصنيف الصحيح، السنن، المعاجم، المستدركات، المستخرجات، الفوائد، الأماني، المجالس إلى غير ذلك، وكل ذلك حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من هذه المرحلة ومرحلة التدوين، وهو ما يتعلق بالإسناد بعلم الرجال، لأن هذه السنة دونت سندا ومتنا كما قلنا في المقدمة، وحفظت سندا ومتنا. ف نتكلم الآن على مسألة الأسانيد وحفظ مسألة الإيه؟ مسألة الأسانيد. اعلم أن الكلام في الرجال من خصائص هذه الأمة على سائر الأمم. هذا العلم خاص بأمة النبي محمد، علم التصحيح والتضعيف أو علم الجرح والتعديل أو العلوم اللي احنا بنذكرها دي خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الجرح والتعديل لا ينقطع إلى قيام الساعة. عشان بعض الإخوة يقول لك الجرح والتعديل مات بموت أهله أو مات بموت علماء الحديث، من قال هذا؟ الذهبي سنة 700، ابن تيمية، خدت بالك من جاء بعد ابن تيمية إلى وقت الناس هذا يصنفون في تراجم الرواة ويصحح ويجرحون ويوسكون ويعدلون. لو قلنا إن الجرح والتعديل مات بموت أهلي، وهذه شبهة من شبه أهلي البدع والضلال، ورد على الشيخ من الشيخ ربيع في جزء صغير كده وهو مطبوع الآن، خلاص رد على هذه الشبهة. لو قلنا أن الجرح والتعديل انتهى بموت أهلي أو مات بموت أهلي، لا يستطيع أحد في هذا الزمان أن يقول فلان عنده كذا وفلان على السنة وفلان كذا وكذا. فهم أرادوا أن يغلقوا على أهل السنة هذا الباب. لا يا سيدنا، ارجع لك سيدنا، ده اللي بيفرق، ده الشيخ ربيع رد كتب هذه الرسالة على من يفرق بين جرح الرواة وجرح الدعاء. ليش هو رد على فعل الحبيب؟ أنت الآن في مسألة جرح التعديل، هل أنت تأتي الجديد عندك في الرواة؟ احنا بنتكلم عموما يا سيدنا، عموما الجرح والرواية. لا، الجرح والتعديل الآن هو قائم على الاجتهاد. يعني الشيخ عم يقول لا يستطيع أحد الآن أن يأتي بشيء من عنده جديد، إنما هو عالى على من قبله. لا، هو مش عالى على من قبله. نعم، هو قيل في راوي ثقة أو قيل في ضعيف، لكن المتأخر كل شغله أن يرجح، لا يأتي بقول لم يقل فيه أحد من كان قبله. هيختار قول من الأقوال إذا تعددت الأقوال في الراوي. طيب، ما انت هتبني على ايه يا سيد؟ انت هتبني على الاصول التي كان عليها الجرح والتعديل في عهد بس السلف. لان عهد السلف مختصر على جرح الروايه، وانما كانوا يجرحون هذا خارجي، هذا الشيعي، هذا الجهمي، هذا قدري. هذا ما اقول، ما فيش خلاف كده، الحمد لله. طيب، إلا أن التأليف فيه جاء متأخرا عن تدوين الأحاديث، فلم تظهر كتب الرجال إلا بعد منتصف القرن الثاني الهجري لعدم وقوع الكذب في الجيل الأول، وإنما احتاج إلى بيان أحوال الرجال لما ظهر أهل البدع والأهواء ووقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فكان ابن سيرين من أوائل الناس تفتيشا عن الرجال في عهد التابعين، كان أقدم من صنف فيه والإمام الليث بن سعد المصري. وقد تنوعت أساليب المحدثين حول التصنيف في الرجال، فمنهم من صنف على الطبقات، ودي ورد الطريقة للمحدثين، لما صنف علم الرجال صنف على الطبقات. وطبقات جمع طبقة، وفي اصطلاح المحدثين قوم تقاربوا في السن والإسناد. ومن أشهر هذه الكتب معنا ثلاث ورقات، ومن أشهر هذه الكتب الطبقات لمحمد بن عمر الواقدي، وهو أقدم من صنف في الطبقات. وكذلك ممن صنف في الطبقات الطبقات الكبرى لابن سعد، وكذلك ممن صنف في الطبقات علي بن المديني، والطبقات لخليفة بن خياط، والطبقات لمسلم بن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول حفظ السنة، فصنفوا في تاريخ الرواة، صنفوا في تاريخ الرواة. والتاريخ عند المحدثين هو الوقت الذي تضبط به الأحوال في المواليد والوفيات. يعني فلان دي اتولد امتى ومات امتى، شوف الدقة عاملة ازاي، اتولد امتى ومات امتى ومات في يوم ايه، صنفوا في ذلك ايضا ليأمنوا مسألة السماع، عشان لو دلس وقال سمعتم فلان يرجعون إلى الوفيات وإلى المواليد. ومن أشهرها التاريخ لليث بن سعد، والتاريخ ليحيى بن معين، والتاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري، والتاريخ لابن يونس، والوفيات لابن مندة، وفيات الشيوخ لأبي معمر، والإعلام لوفيات الأعلام للحافظ الذهبي. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول حفظ السنة، فصنفوا في الجرح والتعديل ليميزوا الثقة من غيره. وممن كتب في ذلك التاريخ الكبير والأوسط والصغير للإمام البخاري، وكلها مطبوعة. الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، الكامل في ضعفاء رجال ابن عدي، الضعفاء للعقيلي، وكذلك الضعفاء لابن حبان، وميزان الاعتدال في نقد رجال الحافظ الذهبي، والكمال في أسماء رجال لعبد الغني المقدسي، وتهذيب الكمال للمزي، وتهذيب التهذيب لابن حجر، وتقريب التهذيب لابن حجر، والثقات لابن المديني، والثقات للعجلي، والثقات لابن حبان، وتاريخ أسماء الثقات لابن شهيد. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول حفظ السنة، فصنفوا في علل الأحاديث متنا وسندا، كل ذلك حفظا للسنة. والعلة شيء يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. ومن أشهر من صنف فيه العلل لعلي بن المديني، وكتاب العلل ومعرفة رجال الإمام أحمد مطبوع في 5 مجلدات، والعلل لمسلم بن الحجاج أيضا مطبوع، والعلل ابن أبي حاتم مطبوع في 8 مجلدات، والعلل الدارقطني مطبوع في 15 مجلد، والمسند الكبير المعلل للبزار. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول حفظ السنة، فصنفوا في تاريخ البلدان المحلية، يعني مصر صنفوا في أرواة من أهل مصر، أرواه من أهل بغداد، أرواه من أهل مثلا البصرة، أرواه من أهل مكة. تاريخ مكة للفاكهي، وتاريخ قزوين لابن ماجة، وتاريخ واسط لأبي الحسين بحشل الواسطي، وتاريخ البصرة لابن الأعرابي، تاريخ مصر لابن يونس، وتاريخ نيسابور للحاكم، وتاريخ بغداد للخطيب. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول حفظ السنة، فصنفوا في الكنى والألقاب، لقب وكنيا، خلاص ليميزوا الرواة حتى لا يقع التشابه بين الرواة، بين الثقة وبين الضعيف. ومن أشهر هذه الكتب الأسامي والكنى لابن المديني، الأسامي والكنى لأحمد، الكنى للبخاري، الكنى لمسلم، الكنى والألقاب للحاكم، الكنى والأسماء لابن بشر، لأبي بشر الدولابي. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول تدوين السنة، فصنفوا في معرفة المبهمات في السند والمتن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الرجل؟ تخيل وصل به من أمر الإيه؟ إيه يعني رجل مبهم في المتن أو في السند؟ لا، صنفوا فيه وبينوا من هو رجل جن النبي. شفت المسألة وصلت الدقة في تدوين السنة وفي حفظ السنة، وصل إلى أن يكتبوا في هذا الرجل المبهم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن كذا، اسم المرأة دي كتبوا، قالوا اسم المرأة دي كذا وكذا وكذا، جابوا الكلام دي النيل، ده شغلتهم بقى، هو ربنا أوجدهم لهذا الفن وخلقهم لهذا الفن. فصنفوا على هذه الطريقة، ويراد بالمبهم معرفة اسم من أغفل ذكر اسمه في الحديث من الرجال والنساء، ومن أشهرها الغوامض والمبهمات في الحديث لعبد الغني بن سعيد المصري، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساري، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي ابن الإمام العراقي، وهو من أجود هذه الكتب في هذا الباب. ثم سلك العلماء طريقة أخرى حول تدوين السنة، فصنفوا في المتفق والمفترق. المتفق والمفترق قال العلماء هو ما يتفق لفظا وخطا، أي أن يكون الاسم الواحد قد أطلق على أكثر من راو، يعني علي بن أبي طالب، في ستة علي بن أبي طالب، ستة، الخليل بن أحمد ستة سموا بالخليل بن أحمد، في ستة سموا بعلي بن أبي طالب. طب إيه اللي يميز الصحابي من التابعي من تابع الأتباع؟ صنفوا في ذلك، قالك علي بن أبي طالب ابن كذا الصحابي، علي بن أبي طالب ابن أبي الحسين التابعي مات سنة كذا وأخذ العلم عن كذا، علي بن أبي طالب ابن كذا، ونقحوا هذه السنة. ولذلك من يقول في هذه الأيام أن السنة تحتاج إلى تنقيح فهذا مغفل، وأكثر من يتكلم في هذا الباب ليس من شأنه بالشغلة. النهاردة واحد لو طلع تكلم في الطب وأنكر مرضا موجود بين الناس في الطب هيتحاكم، أو تكلم في الهندسة هيتحاكم، لماذا نجعل هذا الدين عرضة لهذا وذاك؟ يتكلمون فيه بغير علم، يقول لك السنة تحتاج إلى تنقية، وتحتاج إلى يعني أن ينقحها العلماء والكم. السنة نقحت من عهد الصحابة وعهد التابعين كما ذكر شيوخنا، السنة نقح، والصحيح نقح، والضعيف والحسن كتب في كل شيء في هذا العلم. وهذا إن دل فإنما يدل على حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. إلى هنا انتهت المحاضرة.